قد تفجأ الإنسان. فلما يكون في الإنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إنس للنفس به. ولذلك قلت إن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك أهو آية مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبعدين يجي ثاني يكرر ويقول أوحينا إلى أمك إيه ما يوحى، يقول لي برضو لو أنت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الأولى إيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، طب أرضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فإذا خفت عليه يبقى إعدادا للأمر قبل أن يقع، لأن إيه تدل على إن الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها أنت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جه فترة الخوف بقى واللي هياخدوه، قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم، فليلقيه اليم بالساحل. ده وقت العملية ده، يعني كلام الله الكلام اللي أنا قلت لك جناه بشري. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام كده. إنما الثانية أوامر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي انا قلت لك زمان. يبقى كذلك هنا اخبار ان خلق ادم شيء، وبعد ذلك لو ساعه الخلق والسجود والى اخر شيء ايه شيء اخر. هنا بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف ان الحق سبحانه وتعالى لما قال للملائكه اسجدوا لادم اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا السجود لله. ما لي دي ليه؟ يعني مستجدين لأن آدم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد. كأن بيقول لهم إيه أخوذا اللي انتوا هتكونوا في خدمته. الناس الملائكة اللي مش في خدمته ما لهمش دعوة بالحكاية دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى إلى قدم القصر يقول ست السيدة في المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول حبوا في ايه؟ في خدمته. وما دام الخدمة بتاعته منهم ايه؟ منهم حفظة ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم مدبرة، كل ده اللي عايزه خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تسليم الله له. عالي قوي. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك مالهمش دعوة بالحكاية دي. مالهمش دعوة. ولذلك في ناس مش ملائكة ما تجراش بحكاية آدم دي خالص. المهيمون في الله اللي ما عندهمش إلا مين؟ بس ربنا ولا بباله حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ ام كنت من الايه العالين؟ يعني الملائكه اللي ما شملهمش الامر اللي ما لهمش علاقه بالموضوع ده، يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك. طيب يبقى اذا الملائكه الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلقه، إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الإيه؟ في هذا الإنسان. طيب ماذا نقول فسجد الملائكة أو فسجدوا إلا إبليس؟ بس ما يجيبش حتى فسجدوا، ما جابش الملائكة دي. يعني الذي أمرتهم سجدوا، يعني الملائكة. ومرة قول سجد الملائكة ومرة قول فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون. مسألة أدي يعني تعبيرات بشيء إيه؟ بشيء واحد. تقول التعبيرات إنما تنقذ لشيء واحد إن لم تكن جهة كل تعبير منفكة بأن لها نحو. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي أعلى منك أنت وإن كان في أعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد كل عشان تشمل مين؟ الافراد. قال لك اجمعون. ام قال لك لان يمكن كلهم يسجدون انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه بتاع ده. اجمعون يعني حركه واحده. حركة ايه واحدة؟ ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصع للامر والثاني ويستنى شوية ويتمكن، ما هو له اختيار. انما ده ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الصورة ايه؟ الصورة كاملة. طيب ادي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفه بقى. الامر للملائكه واستثني ابليس من السجود، وليسه استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كان الامر قد شمله. ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لو قل الا ابليس، وان كان هيقول الا ابليس ما يعرفوش. هذه مساله اخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين. الامر الاول ان النص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثاني، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام تبقى لازم تقول النص هو اللي ايه، وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين؟ إلى النص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.